مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الترويح عن النفس نزعة فطرية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن حنظلة رضي الله عنه أنه التقى بأبي بكر الصديق، فسأله أبو بكر عن حاله فقال: نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: سبحان الله، ماذا تقول؟ كيف تصف نفسك بالنفاق؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني حتى كأننا نراها، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر: وأنا أيضا أجد هذا. فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيان إليه من مما يشعران به. فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني اشتغلنا مع أهلنا وأولادنا مع عملنا في الضيعة في الأرض فنسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. هكذا يرسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم معالم الحياة في هذه الدنيا. لو أن الناس كانوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكونون عندي من الذكر وفي الذكر، يعني تذكرون الله في كل أوقاتكم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لكن الإنسان، النفس البشرية، فطرها الله عز وجل على الميل إلى الترويح حتى تستعيد نشاطها، لأن الإنسان يمل حتى من العبادة، حتى إذا كان يعبد الله تعالى فإنه إذا أكثر من عبادة فإنه يمل منها. ولهذا نوع الله العبادات من صلاة وصيام وذكر وزكاة وحج وجهاد وقراءة قرآن، هذا التنويع حتى يحصل للنفس النشاط، حتى تنشط. كذلك هذه النفس تحتاج إلى راحة، وإن لنفسك عليك حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في هذا الحديث: ولكن ساعة وساعة. فساعة للعبادة وساعة يستريح فيها الإنسان، هذا هو المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولهذه الأمة. ونحن عندما نتحدث في مثل هذه الأيام، وهي مناسبة للحديث عن الإجازة الصيفية، ينبغي أن ننبه وأن نذكر بأن أهم ما في حياة المؤمن هو وقته. عندما نتحدث عن الترويح نتحدث أيضا عن الوقت الذي ينبغي على المسلم أن يهتم به وأن يحسن استغلاله. فوقتك هو حياتك، وقت المؤمن هو حياته. ولذلك يجب علينا أن نربي أنفسنا حسن إدارة الوقت. كيف ندير هذا الوقت؟ كيف نستغل هذا الوقت فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا؟ ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه والحديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أين قضى الإنسان حياته منذ أن ولد إلى ومنذ أن كلف وبلغ سن التكليف إلى أن صار شيخا؟ أفنى حياته في أي شيء؟ في عبادة الله أم في معصيته؟ شبابه أيضا فيما أبلاه، لأن هذه أهم مرحلة في حياة الإنسان، هي مرحلة الشباب، مرحلة العطاء والقوة، ومرحلة العلم تحصيلا وتبليغا. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه خمسة أمور أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة. وجاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، فذكر منها: وفراغك قبل شغلك. هذا الفراغ، هذا الوقت لا يقدر بثمن، لأن حياتك في هذه الدنيا كل عبارة عن أوقات، هي وقت مجزأ، هذه الحياة، والحياة هي أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا. فإن أحسن استغلال وإدارة هذا الوقت فهو من أهل السعادة، إن أساء استغلال وقته فهو من أهل الشقاوة. وعندما نتحدث عن الترويح عن النفس، هذا لا يعني أبدا إضاعة الأوقات وإهمال الواجبات والانغماس في المحرمات، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن الإنسان يروح عن نفسه بما هو مباح شرعا وفي حدود معقولة، لا أن يكون وقته كله لهوا وباطلا، كله في المزاح واللهو فقط، لا، وإنما يعطي لهذه النفس حقها من الراحة، وهذا يكفيها القليل من ذلك. وهذه أيضا نعمة عظيمة أن ينعم الله عليك بهذا الفراغ. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الإنسان قد يكون صحيحا لكنه منشغل بالمعاش، بطلب المعاش، وقد يكون الإنسان مستغنيا عن طلب المعاش لكنه لا يكون صحيحا. فإذا اجتمعت في المرء فكان صحيحا ومستغنيا، فهذا إن قصر في طاعة الله تعالى فهذا هو الخاسر المغبون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ من فراغنا لوقت شغلنا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من مشاغل الدنيا فتزود بالأعمال الصالحة لآخرتك. والحديث عن هذا الفراغ وعن إضاعة الوقت ربما قد يعتبره بعض الناس أنه لا يحتاج إلى أن نتكلم عنه أو لا يستدعي التنبيه عليه، وهذا بسبب غفلتهم، لأن الجرائم التي تقع في المجتمع أكثرها بسبب إضاعة الوقت وأكثرها بسبب هذا الفراغ. فهذه التجمعات التي تكون في الأسواق وفي الشوارع وفي الملاهي، ما سببها؟ سببها الفراغ. إذا لم يجد هذا الشاب ما يملأ به فراغه حينئذ يتوجه إلى مجالس السوء، فهو يريد أن يملأ الفراغ بأي وسيلة، إما بتتبع الأفلام الساقطة، وإما بجلوس في مجالس الغيبة والنميمة، ومعاكسة النساء، وإما بالتسكع في الطرقات، وهذا يكون للرجال والنساء أيضا. كثير من النساء يتسكعن في الطرقات، لماذا؟ من أجل إضاعة الوقت أو قتل الوقت كما يقولون، فهم لا يعرفون قيمة هذا الوقت، لا يعرفون بأن هذا الوقت هو حياة، هو حياتك، حياتك في الدنيا وحياتك في الآخرة. فإذا كنت تحرص على المال فاعلم أن الوقت أغلى من المال، هذا أغلى شيء في حياتك هو وقتك. هذه الجرائم التي ترتكب، مجالس المخدرات، مجالس الخمور، مجالس القمار، لماذا يجلس هؤلاء في هذه المجالس؟ ملأ للفراغ، من أجل أن يملأ الفراغ، يملأه بأي شيء ولو كان ضارا. كذلك الفواحش، الوقوع في الفواحش والمنكرات، كل ذلك يرجع إلى البحث عن إضاعة الوقت حتى ولو كان بالمال، فإذا انضاف المال إلى ذلك كان المنكر أشد. ولقد أحسن من قال: إن الشباب والفراغ والجدة، إن الشباب والفراغ والجدة، يعني الغنى، مفسدة للمرء، أي مفسدة. فإذا اجتمع الشباب مع الفراغ مع المال حينئذ تقع المصائب. فنحن نعاني من هذه المشكلة، مشكلة الفراغ، وكثير من شبابنا اليوم لا يحسنون إدارة الوقت، لا يحسنون استغلال الوقت، بل لا أقول الشباب، حتى من هم كبار في السن، إذا توقفوا عن العمل وأحيلوا على التقاعد لا يحسن استغلال الوقت، فتجده ضائعا، يجلس في الحدائق، يجلس في الطرقات، لا يعرف كيف يتصرف في هذا الوقت، كيف يدير هذا الوقت. كذلك الشباب، كذلك الطلاب عند فترات العطل، هذه الإجازات السنوية، كذلك هذا الذي يعمل إذا جاءته الإجازة لا يجد، لا يحسن كيف يستغل هذه الإجازة. ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم وأن نتربى على كيفية حسن استغلال هذا الوقت. لابد أن يضع المسلم لنفسه برنامجا متزنا معتدلا حتى يغتنم فيه هذه الإجازة، حتى لا تضيع عليه هكذا، لأن هذه الإجازة ستكتب إما لك وإما عليك. كل ما يقع هذه الأزمنة هي خزائن الأعمال. هذا الشهر الذي تأخذ فيه إجازة هو خزانة لعملك، إما أن تملأه بالخير وإما أن تملأه بالشر، وإما لأن هذا مستحيل أن يقول لا أملأه لا بالخير ولا بالشر، لأن هذه النفس مريدة، لها إرادة، إما أن تريد الخير وإما أن تريد الشر. فلابد علينا أن نحسن استغلال أوقاتنا. نحن نعاني أيضا من مشكل آخر، إضافة إلى الفراغ من ناحية الوقت، نعاني من فراغ روحي قلبي إيماني. كثير من الشباب يعاني من هذا، من ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله وقلة الورع، فتجده يقع في المنكرات وفي المحرمات ولا يبالي. هذا أيضا مما نعاني منه اليوم بسبب هذه القنوات الفضائية التي تنشر الرذائل وتحارب الفضائل. فإذا شعر هذا المؤمن، هذا الشاب، إذا شعر بضعف في إيمانه، لا يرتاد المساجد، لا يقرأ كلام الله، لا يسمع المواعظ، هذا كيف سيكون حاله خلال هذه الإجازة؟ هذه الإجازة ستكون وبالا عليه. كذلك نعاني من فراغ فكري عقلي، وإذا كان الواجب على المسلم وعلى الشاب المسلم أن يستغل هذه الفترة في تحصيل العلم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا، بدلا من ذلك تجده يسبح في هذه القنوات الفضائية، ينتقل من قناة إلى قناة، ينتقل من فساد إلى فساد، وحينئذ يتعطل فكره عن العمل، لا يفكر طيلة شهر، لا يجتهد في إعمال فكره، حتى أصيب كثير من شبابنا بالخمول الفكري، لا يفكر، يجلس مع هذا التلفاز من الصباح إلى المساء، عقله لا يعمل أبدا طيلة الشهر، هذا كيف سيكون حاله؟ هذا إن كان طالبا. أما إن كان لا يدرس ويقضي السنة كلها مع هذه الأفلام ومع هذه الرياضات، الرياضة وكرة القدم ونحو ذلك، هذا لا شك أنه سيصاب بشلل فكري تام. كذلك نعاني من فراغ آخر، وهو الفراغ النفسي. هذه النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذه هي النفس، لأنها نفس مريدة، وكل حي له إرادة، فالإنسان له إرادة. هذه الإرادة إذا لم نوجهها التوجيه الصحيح المستقيم، فإنها ستجنح إلى الباطل والفساد. وهنا يأتي دور الآباء والأولياء ليوجهوا أبناءهم الوجهة السليمة الصحيحة، لأن الشباب في الغالب لا يحسن توجيه نفسه، ولذلك تجده يريد أن يملأ الفراغ بأي وسيلة، حتى ولو كانت وسيلة ضارة لا يبالي، المهم أن يملأ الفراغ. ولذلك على الآباء أن يربوا أبناءهم، أن يعلموا وأن يوجهوا أبناءهم، لأنهم لا يعرفون مضار الفراغ. الولد هذا الشاب حتى ولو كان شابا فإنه لا يعرف الأضرار التي تترتب على الفراغ، ولذلك على الأولياء أن يملأوا هذا الفراغ، أن يملأوه بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. نعم لك حصة من الراحة، أما أن تقضي شهرا كاملا في الراحة فهذا ستسأل عنه يوم القيامة. أن تعطل بدنك وعقلك وفكرك عن عبادة الله عز وجل وعن فعل الخير طوال هذه الإجازة، هذا ما أراده الله منا. فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الترويح في حدود معينة، من أجل أن تستريح النفس، من أجل أن تستعيد نشاطها فقط لمزاولة الأعمال. فلا بد أن نضع خطة وأن نضع برنامجا للاستفادة من هذه الإجازة، خصوصا وأن هذه الإجازة ستكون في شهر رمضان، فعلينا أن نحسن استغلال هذا الوقت، أن تنظم وقتك بحسب قدرتك، كل بحسب قدرته، أن تجعل وقتا لعمل دنيوي، أن تجعل وقتا لعمل ديني، تحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، تحفظ القرآن في شهر رمضان مناسبة لحفظ شيء من كلام الله، هي مناسبة أيضا للإكثار من الذكر، مناسبة أيضا للإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين، هي أيضا مناسبة لطلب العلم الشرعي ومعرفة الأحكام الشرعية وعبادة الصوم والصلاة وعبادة القيام. لابد أن نتعلمها في خلال هذا الشهر المبارك الذي يكون مصادفا لهذه الإجازة، فينبغي علينا أن نحسن استغلال أوقاتنا، لأن الوقت هو الحياة، ولأننا سنسأل يوم القيامة، أول ما نسأل عن عمرنا فيما أفنيناه، وعن شبابنا فيما أبليناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا في هذه الدنيا في دار ابتلاء وامتحان واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا الله سبحانه وتعالى ليبتلينا وليمتحننا في هذه الدار بالسراء والضراء، ليمتحننا بالخير والشر، بالصحة والمرض، بالفقر والغنى، بالشبهات والشهوات، بالأخيار والأشرار، فما موقفنا من هذه الابتلاءات؟ لا شك أن المؤمن يحسب حسابه لكل حالة من هذه الحالات. المؤمن يعلم بأنه مختبر، بأنه في امتحان، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأنت تبتلى بالخير وتبتلى بالشر، وهذا هو امتحان المؤمن في هذه الدنيا. والواجب على المؤمن أن يكون له موقف وأن يكون له انحياز، بل كل إنسان له موقف وله انحياز من هذه الابتلاءات. أمام هذه الابتلاءات، أمام دعاة الخير والشر، أمام نوازعه وميوله النفسية، لا بد أن يكون له موقف وانحياز، إما إلى الخير وإما إلى الشر، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. عملكم في هذه الدنيا مختلف، شتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالواجب على المؤمن أن يعلم بأنه في ابتلاء وفي امتحان، ولا بد أن ينجح في هذا الامتحان، لأن من نجح في هذا الامتحان فوالله قد سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا، وأما من أخفق في هذا الامتحان فذلك هو الخسران المبين. والشيء بالشيء يذكر، كما يقول علماؤنا: الشيء بالشيء يذكر. نحن الآن قبل أيام وبعد أيام أيضا يشارك شباب وأبناء المسلمين في هذه الامتحانات، في دروسهم يمتحنون في دروسهم، وأنتم تعلمون ما يعانيه الطالب عند الامتحان، فهو يسهر الليل في الحفظ والمراجعة، يتعب بدنه ويتعب فكره بالمذاكرة، ويقضي وقته كله في المطالعة والحفظ والمراجعة، ويشاركه في ذلك آباؤه وأولياؤه، فالآباء أيضا لهم دور، فهم يهيئون له الجو المناسب للمراجعة، ويحملون معه هم الدراسة، ويفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه، ومع ذلك تجدهم أيضا يتحملون سوء النتيجة إن رسب هذا الطالب، يتحملون كل هذه المتاعب، يتحملون كل هذه المشاق، مع أنه امتحان لا تترتب عليه جنة ولا نار، لا نعيم ولا عذاب، لا سعادة ولا شقاوة. وإن كان من حقهم أن يتعبوا وأن يتحملوا هذه المشاق، لكن إذا نظرنا في حقيقة هذا الامتحان هو امتحان عادي. فلماذا نغفل عن الامتحان الحقيقي؟ إذا كنا نهتم ونستعد لهذا الامتحان الدنيوي المؤقت، فما بالنا قد غفلنا عن الامتحان الحقيقي؟ فالله تعالى امتحننا في هذه الدنيا، امتحننا بالحلال والحرام. الحلال والحرام هذا اختبار، عندما يقول الله لك إن الخمر حرام هذا اختبار، إذا قال لك الربا حرام هذا اختبار، هل ستنجح أم سترسى؟ وأنت تعرف الجواب، أما الطالب الذي ذهب الامتحان لا يعرف ربما الجواب، لا يعرف السؤال أصلا، أما أنت فتعرف السؤال وتعرف الجواب. امتحننا الله بالحلال والحرام، امتحننا أيضا بأزواجنا وأولادنا وأموالنا، امتحننا بالسراء والضراء، بالمرض والعافية، امتحننا بالشهوات والشبهات. فهل اجتهدنا لهذا الامتحان؟ هل نحن مستعدون نستعد لهذا الامتحان؟ هذا الامتحان نحن فيه كل يوم، لا نخرج من نوع إلا وندخل في نوع آخر منه، اليوم كله أنت في اختبار، وهذا الاختبار نتيجته جنة أو نار، ليست كاختبارات الدنيا تنجح أو ترسب وتعيد السنة، لا، هنا الاختبار إما جنة وإما نار. فهل نحن نستعد لاجتياز هذا الامتحان وللنجاح في هذا الامتحان. نحن اليوم ربما نأمر أبناءنا ونأمر إخواننا بالجد والاجتهاد في امتحان الدنيا، وهذا من حقنا وواجب علينا أن نأمرهم بذلك، أن يجدوا وأن يجتهدوا، لكننا في المقابل لا نأمرهم بالجد والاجتهاد في طاعة الله. هذا هو الواقع، نأمرهم بالجد والاجتهاد في الامتحان، وجميعنا نفعل هذا، لكن إذا جاءت العبادة لا نأمرهم بالطاعة، لا نأمرهم أن يجتهدوا في طاعة الله تعالى، لا نأمرهم بالمحافظة على الصلاة، لا نأمرهم بترك المحرمات، لا نأمرهم بالتمسك بالأخلاق الفاضلة، حتى إن أمرناهم بين الحين والآخر، وهذا خطأ كبير. كان الواجب علينا أن نهتم بالامتحان الحقيقي الدائم، امتحان الحلال والحرام، التوحيد والشرك، هذا هو الامتحان الحقيقي. ولذلك كما نحرص على أبنائنا وعلى إخواننا، وكما نحرص على أنفسنا أيضا عندما نجتاز امتحانا دنيويا ونريد دائما أن نكون المتفوقين فيه، كذلك علينا في الامتحان الحقيقي، علينا أيضا أن ننجح فيه، علينا أيضا أن نكون فيه من المتفوقين، وذلك إنما يكون بتحقيق عبودية الله عز وجل. فعلينا عباد الله أن نستعد، ونحن في هذه الدنيا في دار اختبار وامتحان، علينا أن نستعد لهذا الاختبار، لأننا لا ندري متى نلقى الله تعالى ليحاسبنا على أعمالنا، لا ندري متى نلقاه، فعلينا أن نجد وأن نجتهد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا للنجاح في الامتحانين الدنيوي والأخروي، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. Thank you.